الله وسلم وبارك على رسول الله. قال الله: والنور الذي أنزلنا. هذه الآية تكلم الله فيها عن كتابه وعن كلامه سبحانه وتعالى فشبهه بالنور، ولم يشبه الله سبحانه وتعالى كلامه بشيء من المحسوسات إلا بالنور. وهذا يدل على أوجه شبه بين كلام الله وبين النور من خلال ما يلي: أولا، النور هو مصدر الخير وهو مصدر الأمان، وكذلك القرآن هو مصدر الخير وهو مصدر الأمان. ثانيا، النور هو الذي يطرد الظلمة، فإن النور إذا جاء إلى مكان طرد ما به من ظلمة، وكذلك القرآن وكلام الله إذا جاء لقلب فإنه يطرد ما به من ظلمات. ثالثا، النور غاية في الوضوح، فمن الذي ينكر النور؟ ولا أحد ينكر النهار، وكذلك القرآن هو غاية في الوضوح وهو بين، وسماه الله بين، قرآنا بينا، قرآنا مبينا، فهو بين في آياته وفي حججه وفي مواعظه وفي أدلته، فهو واضح كالنور، لا أحد يستطيع أن يصادمه ولا أحد يستطيع أن ينكره. رابعا، النور لا يتأذى به إلا من في عينيه عشش، فالخلل في عينيه هو، ولهذا يتأذى بالنور. وكذلك القرآن لا يتأذى به إلا صاحب القلب المريض الذي يعارض القرآن، الذي يجادل القرآن، الذي يصادم القرآن. أما القلب الحي السليم الفطري فإنه يحب هذا القرآن ويعيش عليه ويحيا به، ولهذا قال الله: نورا تمشون به. وذلك لأن الله حينما خلق القلب جعل غذاءه في كلامه في القرآن، فأنزل القرآن غذاء لهذا القلب. خامسا، النور يعم، فهو يدخل حتى إلى الأماكن الضيقة، وكذلك القرآن وحجج القرآن وآيات القرآن تصل إلى أعماق النفوس، وهي التي تستطيع أن تخرج غوائل النفوس كما يستطيع النور أن يخرج غوائل الظلمة، فمهما كانت الظلمة متخفية في زاوية من الزوايا فالنور يخرجها. وكذلك القرآن يتتبع أمراض القلوب ويزيلها مهما كانت متجذرة في النفس ومهما كانت متخفية في أعماق النفس، فإنه يزيلها ويطهر القلب منها. سادسا، النور لطيف ونافع لأهله، وثقيل وعذاب على أعدائه من المجرمين، لأنهم لا يحبون النور، إذ أنهم لا يقضون إجرامهم إلا في مكان الظلم، ولهذا أمرتنا الشريعة أن نستعيذ بالله من شر الغاسق إذا دخل الليل إذا دخل، لأن به تنتشر الشياطين وبه تكثر الجرائم. وكذلك القرآن هو لطيف ميسر سهل تقبله النفس وتقبله الروح، وهو عذاب وثقيل على أعدائه، لأن به وعيد لهم وبه مكر بهم وبه تهديد لهم. سابعا، النور مبارك، مبارك على المكان الذي يحل به، وكذلك القرآن مبارك على القلب الذي يسكن به والصدر الذي يحتويه، ولا يعذب الله صدرا امتلأ بكلامه. ثامنا، في النور السلامة من الآفات، فما من آفة من الآفات التي تفعل في الظلمات إلا وفي النور إزالة لها. وكذلك أيضا القرآن فيه سلامة من الآفات، فهو فيه سلامة من أمراض القلوب، وفيه سلامة من أمراض النفس، وفيه سلامة من عذاب الله، وفيه سلامة من نسيان الله، وفيه سلامة من مكر الله، فاجتمع الخير في النور واجتمع الخير في القرآن. أيضا النور نفعه متعدي ومتعدد، وكذلك القرآن نفعه متعد ومتعدد، والنور يمتد وكذلك القرآن يمتد، ولهذا يصل القرآن ما بلغ الليل والنهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بلوغ هذا الدين. وكذلك أيضا النور كلما اقتربت منه انتفعت به وأصبح ما لديك واضحا وتقضي حاجتك التي تريد إذا اقتربت من مصدر هذا النور. وكذلك القرآن كلما اقتربت منه انتفعت به، وكلما ابتعدت منه ابتعدت عن مصدر الأمان ومصدر النور.